لا يسبح له ما في البحار سبحان من أمات الليل وأحيا النهار سبحانك يا عزيز يا غفار عفوك ورضاك عفوك ورضاك يا متفضل وهاب أبدا فهو الكريم فهو الكريم يجيب من مولاي أنت الواحد الأحد الذي في حضرة الملكوت لا يرجى سواه يا يا منعما عم الأنام رضاه مولاي مولاي يا سندي، أنت الواحد الأحد الذي في حضرة الملكوت لا يرجى سواه، يا ذا الجلال وذا الكمال وذا الكرم، يا منعما عم الأنام رضاه، يا سيد الكونين علم الهدى، يا سيدي يا رسول الله، يا سيد الكونين يا علم الهدى، يا بدر تم في الوجود على المدى، يا سيد الكونين يا عالم الهدى، يا بدر تم في الوجود، يا بدر تم في الوجود على المدى، يا خير خلق الله، يا خير خلق الله، يا من فيضه عم البرايا، عم البرايا المنتهى العطاء، يا درة الأكوان، يا درة الأكوان، يا قطر الندى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم نبينا ورسولا وبالقرآن دستورا وقانونا من يلبي نداء الحق من يجيب دعوة الإله إنه العظيم إنه الأكبر إنه الرزاق إنه الغفور الرحيم رفع نداءنا الخالد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها المتهل الشيخ حسام الأجاوي وقبله رفعنا أيدينا معه من خلال فاصل من الابتهالات الدينية وما زلنا هنا في رحاب الحسين بقاهرة المعز لدين الله متواصلين في لقاء الفجر.